صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. اللهم يا سامع كل نجوى، اللهم يا منتهى كل رجوى، اللهم يا كاشف كل بلوى، يكشف اللهم البلوى، يكشف اللهم البلوى. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والأمراض والأسقام والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن على بابك أذلاء. من ينصرنا إن عذبتنا؟ من يؤوينا إن طردتنا؟ من يقربنا إن باعدتنا؟ نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. إلهنا وسيدنا ومولانا، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. ارحمنا إذا توفيتنا، عافنا إذا ابتليتنا، سامحنا إذا أغمضتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.